أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأحزاب مكملة ومتممة لما امتن الله جل وعلا به على عباده في نصرهم وتأييدهم يوم تحزبت الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وقد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمته حينما قدم المدينة وكان فيها طوائف بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، عاهد صلى الله عليه وسلم كل طائفة على حدة حتى إذا انتقض عهدهم عهد بعضهم لا ينتقض عهد البقية، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم حالهم أنهم خونة وأنهم سينقضون العهد، لكن إذا نقضت كل فئة على حدة أهون وأخف على المسلمين من أن يجتمعوا ويتفقوا في نقض العهد، أو يكون نقض فئة نقض للجميع. عاهد كل فئة على حدة صلوات الله وسلامه عليه. فتلك الطائفتان بنو النضير وبنو قينقاع نقضوا من قبل، وهذه قريظة نقضت لما تحزبت الأحزاب واجتمعت، وكان ذلك أي نقض بني قريظة للعهد بسفارة حيي بن أخطب النضري، يعني هو حيي بن أخطب من بني النضير، لكن من خبثه وفساده لما نقض العهد مع جماعته في الزمن السابق ولم يبق إلا بنو قريظة سعى فيهم حتى نقضوا العهد كما نقض، دخل حصنهم ولم يزل الذي هو كعب حيي بن أخطب لم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد، وقال له فيما قال: ويحك قد جئتك بعز الدهر، يقول حيي بن أخطب: أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان وأتباعها ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه. فقال له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهر، ويحك يا حيي إنك مشؤوم فدعنا منك. وصدق في هذا، لكنه لم يثبت على ما رد به على حيي. فلم يزل يفتل في الذروة والغارب حتى أجابه واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن يدخل معهم في الحصن فيكون له إسوتهم. فلما نقضت قريظة وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جدا، فلما أيد الله المسلمين ونصرهم وكبت الأعداء وردهم خائبين بأخصر صفقة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا ووضع الناس السلاح، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة، حيث رابط صلى الله عليه وسلم قرابة شهر، إذ تبدأ له جبريل عليه السلام معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج، فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتها، وهذا الآن رجوعي من طلب القوم. ثم قال: إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة. وفي رواية أنه قال: أوضعتم السلاح؟ قال: نعم. قال: لكنا لم نضع أسلحتنا بعد، انهض إلى هؤلاء. قال: أين؟ قال: إلى بني قريظة، فإن الله أمرني أن أزلزل عليهم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوره، ولم يكمل اغتساله صلوات الله وسلامه عليه، وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة، وكانت على أميال من المدينة، وذلك بعد صلاة الظهر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق، فصلى بعضهم في الطريق وقالوا: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير. وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة، حتى إن بعضهم أخرها إلى قرب العشاء أو وقت العشاء صلاة العصر، لأنهم جادون في السير رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة، فلم يعنف واحدا من الفريقين، لأن كل واحد اجتهد. الأولون اجتهدوا في تأدية الصلاة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده الاستعجال في المسير، والصلاة تصلى في وقتها، والآخرون قالوا: أمرنا الرسول ألا نصلي إلا في بني قريظة، فلن نصلي إلا عندهم وإن تأخرت عن وقتها. فكلهم مجتهد رضي الله عنهم وأرضاهم، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم منهم أحدا. وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، يعني يصلي بالناس، أمره على المدينة، وكان رجلا أعمى معذور عن الجهاد رضي الله عنه وأرضاه. وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب، ثم نازلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 25 ليلة. فلما طال عليهم الحال، اشتد عليهم الحال، ومعهم حيي بن أخطب النظري، قال لهم سيدهم الذي هو كعب ابن أسد: أخيركم بين ثلاث خلال، فاختاروا أيها شئتم. أولاها: لقد علمتم صدق هذا الرجل فاتبعوه، تحقنوا دماءكم وتصونوا أموالكم وتستبقوا ذراريكم. فأبوا عليه. قال: إذن نقتل نساءنا وأطفالنا ونسلط سيوفنا وننزل عليهم، فإن كانت الدائرة علينا واستؤصلنا، فإذا لم يكن خلفنا أحد نحزن عليه، يعني أولادنا ونساءنا قتلناهم من قبل. وإن كانت الدائرة عليهم والسبق وبقينا فسنحدث النساء والأطفال يتزوج ويولد لنا. فأبوا عليه، قالوا لا فائدة ولا خير في الحياة والعيش بعد استئصال أولادنا ونسائنا. قال إذن الثالثة أن الليلة ليلة السبت، ولعل محمد يأمن منا يوم السبت فنباغته لعلنا نصيب منه غرة. قالوا سبتنا لا نفسده، وقد علمت ما حل بمن أساء في السبت الذين صادوا فيه السمك، الذين قال الله جل وعلا عنهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إلى آخر الآيات، فمسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير. عرض عليهم الثلاث الخلال فأبوا عليه، وقال ما فيكم رجل منذ ولدته أمه إلى اليوم لديه رشد وعقل. وقد عرض عليهم الصواب في المسألة الأولى لو أن الله وفقهم للأخذ بها، فما جاء أسلافهم إلى المدينة من أماكن بعيدة إلا تحريا للنبي الذي سيبعث في آخر الزمان، فلما بعث كفروا به والعياذ بالله. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم أن ينزلوا، أنه لن يتفك الحصار عنهم حتى ينزلوا على حكمه يحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أي بنو قريظة أرسل لنا أبا لبابة ابن المنذر، وكان من الأوس وكان من حلفائهم وهو من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، فنستشيره. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة وذهب إليهم، وكانوا مواليه، وبينه وبينهم مودة في الجاهلية قبل الإسلام. فاستقبله النساء والأطفال يبكون، فهش رضي الله عنه لهم وتعثر من حالهم، وما أصابهم ذا هذا إلا بسبب أنفسهم بخيانتهم وغدرهم. فرق لهم فقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه نعم، وأشار إلى حلقه، يعني إذا نزلتم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك إلا القتل، سيقتلكم. يقول رضي الله عنه فعرفت أني وما حركت قدمي قد خنت الله ورسوله بهذه الكلمة وهذه الإشارة، لأنه بالكلام قال نعم لكنه بالإشارة أشار إلى حلقه. يقول فعرفت أني قد خنت الله ورسوله ولا بد من التوبة الصادقة، واستحيا أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسله إليهم، فاستبطأه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالوا هو ها هو قد ربط نفسه في سارية من سوار المسجد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من أمره، وقال والله لا أفك نفسي حتى يفكني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل قيدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءني لاستغفرت له، ولكنه لما فعل كذا فلن أفعل نحوه شيئا حتى يتوب الله عليه، أمره إلى الله جل وعلا. فبقي أياما مربوطا حتى نزلت توبته من الله جل وعلا فتاب الله عليه. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة أن ينزلوا على حكمه، فقالوا ننزل على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه، وكان زعيم الأوس، وكان بنو قريظة مواليه وأصحابه مثل أبي لبابة رضي الله عنه في الجاهلية، وكان بينه وبينهم مودة. فقالوا ننزل على حكم سعد ابن معاذ سيد الأوس، لأنهم كانوا حلفاء حلفاءه في الجاهلية. واعتقدوا أنه سيحسن إليهم في ذلك كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه بني قينقاع لما خانت بنو قينقاع العهد قبل. هم النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فطلبهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو رأس المنافقين ولكنه يظهر الإسلام، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. فظن يهود بني قريظة أنهم إذا طلبوا سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي هو سيد الأوس وبينه وبينهم مودة في الجاهلية، أنه سيفعل فيهم كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في بني قينقاع، أنه سيعتقهم. ولكن شتان ما بين الرجلين، سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس قوي الإيمان بالله وبرسوله، وذاك كبير المنافقين والعياذ بالله. فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك، ولم يعلموا أن سعدا رضي الله عنه كان قد أصابه سهم في أكحله أيام الخندق، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكحله أنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب. وقال سعد فيما دعا به: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، يعني افجر الدم اجعلها شهادة رضي الله عنه وأرضاه، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. لقوة إيمانه رضي الله عنه تأثر من فعل بني قريظة، وهو ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، ممن قال الله جل وعلا فيهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول رضي الله عنه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. هم ما علموا عن هذه الكلمة، وإلا لو علموا عن هذه الكلمة ما نزلوا على حكمه رضي الله عنه. فاستجاب الله دعاءه، وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم، هم نزلوا على حكمه ولم يعلموا عن توعده إياهم. فعند ذلك استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليحكم فيهم. هو ما خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان مريض وكان في خيمة في المسجد، فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم فيهم. فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطئ له عليه، جعل الأوس يعني أصحابه وأقاربه من المسلمين يلوذون به ويقولون يا سعد إنهم مواليك فأحسن فيهم، ويرققونه عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم. فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فعرفوا أنه غير مستبقيهم. فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، تكريما له وتعظيما، وهو في مقر ولايته، لأنه الآن حاكم، حاكم بين فريقين، بين اليهود الخونة الظلمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. قوموا إلى سيدكم، فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم. فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء، وأشار إليهم الذي هم بنو قريظة، قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت، يقوله عليه الصلاة والسلام. قال وحكمي نافذ عليهم؟ قال نعم. قال وعلى من في هذه الخيمة؟ قال نعم. قال وعلى من ها هنا؟ وأشار إلى الجانب الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما وإعظاما، يعني كأنه يريد الجهة التي فيها الرسول ولم يوجه الكلام له صلى الله عليه وسلم احتراما له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وعلى رسول الله وعلى الصحابة رضي الله عنهم. قال فإني، الحكم جاهز والحمد لله، قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم، لا يبقى لهم شيء لأنهم خونة، هذا الذي يستحقونه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سر عليه الصلاة والسلام بحكمه لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات، وفي رواية لقد حكمت بحكم الملك الذي هو الله جل وعلا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض، يعني حفرت في مكان سوق المدينة، وجيء بهم مكتفين فضربت أعناقهم وكانوا ما بين 700 إلى 800 إلى 900 رجل مقاتل، وسبى من لم ينبت منهم من النساء، وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم. وكان عطية القرظي أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه يقول كنت شك في النبي صلى الله عليه وسلم هل أنا مع المقاتلة أو من الذرية، لأنه كان يظهر طويل لكنه ضعيف يظهر عليه الصغر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا، أن يكشفوا عن مئزره لينظروا عانته، فإن كان أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. يقول أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلي عني وألحقني بالسبي، يعني كان مع السبي فلم يقتل. وأرسل صلى الله عليه وسلم شيئا من السبي مع عدد من الصحابة ليبيعوه ليشترى بثمنه سلاح لمصالح المسلمين والجهاد في سبيل الله. ولهذا قال الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: وأنزل الذين ظاهروهم. من هم؟ بنو قريظة. ظاهروهم يعني عاونوهم، عاونوا الأحزاب. وأنزل الذين ظاهروهم وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، يعني من بني قريظة من اليهود، وهم من بعض أسباط بني إسرائيل. من صياصيهم، أنزلهم من صياصيهم، والصياصي هي الحصون، جمع صية وهي الحصن، وتسمى قرون البقر صياصي لأنها أعلى شيء فيها، ولأنها تدافع بها، تدافع بها عن نفسها. وقذف في قلوبهم الرعب، أنزلهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، ألقى في قلوبهم الرعب والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا مالأوا المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من يعلم كمن لا يعلم، لأن هؤلاء مالأوا الكفار عن عناد ونقض للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوهم، فانعكس عليهم الحال وانقلب الفال وانشمر المشركون. المشركون رجعوا وتركوهم، فبقي بنو قريظة في حصونهم، ومعهم من بني النضر حيي بن أخطب اللعين، دخل معهم على موجب ما عاهد كعب ابن أسد بأنه إن انشمر المشركون فإنه سيدخل معهم في حصنهم ويكون له ما لهم وعليه ما عليهم. ففازوا جميعا بالخسارة العظمى، فكما راموا العز أذلهم الله، وأرادوا استئصال المسلمين فاستأصلهم الله، مع شقاوة الآخرة والعياذ بالله العذاب الأخروي المستمر. فصارت الدائرة عليهم بحمد الله. ولهذا قال الله جل وعلا: فريقا تقتلون، وهم البالغون المقاتلة، وتأسرون فريقا، وهم النساء والذرية الأولاد من بنين وبنات. فمن كان من المقاتلة قتله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن من المقاتلة سبي وصاروا موالي للمسلمين، يعني أرقى بأيدي المسلمين. وأورثكم أرضهم، عقارهم وأراضيهم وزراعاتهم، وديارهم بيوتهم وما فيها، وأموالهم ما يملكون من ذهب وفضة وعتاد وإبل وبقر وغنم وما كان في حوزتهم، جعلها الله جل وعلا ملكا وغنيمة للمسلمين، توسعوا بها واستعانوا بها على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيله. وأرضا لم تطؤوها. هذه بشارة أخرى، هذا النصر والتأييد لا يقف عند هذا بل سيستمر بإذن الله جل وعلا. وأرضا لم تطؤوها، ما هي؟ قيل أرض خيبر، وقيل مكة، وقيل فارس والروم. وقال ابن جرير رحمه الله: لا ينافي أن تكون هذه بشارة بافتتاح أراض وبلدان كثيرة واسعة بأيدي المسلمين، فيشمل خيبر وقد فتحها الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة بسنتين، في السنة السابعة. وفتح الله جل وعلا له مكة في السنة الثامنة بعد هذه بثلاث سنوات. وفتح الله جل وعلا على الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فارس والروم. وأرضا لم تطؤوها وكان الله. لشيء قادر على نصر أوليائه بأي وسيلة يراها جل وعلا، كما أنه قادر على خذلان أعدائه بأي وسيلة يراها جل وعلا. ثم لما حكم سعد رضي الله عنه بهذا الحكم الصارم واضح الحق الجلي رضي الله عنه وأرضاه، انفجر كلمه بالدم يعني الجرح، فسال الدم بغزارة، وحضر وفاته النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. تقول رضي الله عنها عائشة: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر، وأنا في حجرتي يبكون على سعد رضي الله عنه أرضاه. وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم، يعني يبكون على سعد رحمة وشفقة، وإلا فبلا شك أن ما عند الله جل وعلا له خير له مما في الدنيا، وهم موقنون بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. قال علقمة لأم المؤمنين رضي الله عنها: أي أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حضر وفاة سعد رضي الله عنه يصنع، فكيف كان، فكيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته، يعني إذا وجد واهتم وحزن مسك بلحيته صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة فيها عجائب، وأظهرت كثيرا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الله وجوده جل وعلا واطلاعه على عباده ونصره أولياءه وتأييده لهم جل وعلا، فنصرهم وأيدهم بلا قتال جل وعلا وتبارك وتقدس، وخذل أعداءه بالريح وبالرعب والخوف لبني قريظة، ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكم فيهم سعد رضي الله عنه، ف فقضى عليهم بهذا الحكم الصارم الجلي الواضح أنه الحق الذي لا مرية فيه، فرضي الله عنه أرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.